وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا وحياكم الله إلى لقاء جديد وحلقة جديدة ضمن حلقات سلسلة مناسك التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، متعلقة بالتأكيد ربما كما تابعتم في الحلقات الماضية بالحج وموضوعاته. ضيف هذه السلسلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، عضو التوعية الإسلامية في الحج. مرحبا بكم دكتور عمر. أهلا وسهلا. الحديث دكتور عمر مشاهدي الكرام في هذه الحلقة سيكون عن محظورات الإحرام. قبل أن أطرح أسئلتي على فضيلة الشيخ، طرحها زملائي في فريق عمل البرنامج في تقرير استطلاعي تشاهدونه الآن. مناسك. لبس المخيط، الجماع، قتل الصيد، تقليم الأظافر، العطر، قص الأظافر، قص الشعر، لبس المخيط، إتاء النساء، لبس المخيط، حلق قص الأظافر، حلق الشعر. محظورات الإحرام: لبس المخيط وتطيب وقص الأظافر، تقليم الأظافر وقص الشعر، وملامسة النساء، والصيد في حدود الحرم. محظورات الإحرام: تغطية الرأس، التطيب، الجماع، لبس المخيط، زي كذا، هذا قص الشعر، تقليم الأظافر. محظورات الإحرام: منها قص الشعر، تغطية الرأس، لبس المخيط، الجماع، قتل الصيد في المناطق المحرمة، تقليم الأظافر، قص الأظافر. والله محظورات الإحرام: التطيب والحلق وقص الأظافر وتغطية الرأس وصيد الصيد في الحرم في حدوده، الخطبة أو النكاح لك أو لغيرك، لبس المخيط، قص الأظافر، لبس المخيط، العطر، الزواج سواء الطرفين، قتل الصيد في الحرم، تغطية الرأس، نعم، لبس الملابس الداخلية، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، لبس المخيط، الجماع. مناسك. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم دكتور عمر. استمعتم إلى الإجابات التي أجاب بها الإخوة. أنتم الآن في محل الإجابة إذا تكرمتم بسرد محظورات الإحرام قبل أن نأتي إلى التفصيلات فيها. قبل أن ندخل فيها أشير فقط إلى أن هذه المعاني وهي المحظورات ينبغي أيضا أن لا نغفل الجانب التعبدي فيها، فإن كثيرا بل كل هذه المحظورات التي تمنع أو يمنع منها المحرم هي في الأصل مباحات، فلماذا يتركها المحرم؟ طاعة لله عز وجل وتعبدا له، ويدخل على ربه عز وجل بهذه الهيئة خضوعا وذلا بين يدي العزيز الكريم. وإن لم يعرف الحكمة من ذلك، وإن لم يعرف الحكمة، مع أن الحكمة ظاهرة، فإنه ولا المثل على الناس في عاداتهم إذا دخلوا على الأسياد والكبار في أماكنهم دخلوا بهيئة وبزة معينة، نعم، ففيما يتعلق بالدخول على هذه المواقيت التي عظم الله عز وجل أمرها وهي بل الدخول على نقطة الحرم، تقدم في اللقاء السابق الكلام على أن من حكمة الله تعالى في إيجاد هذه المواقيت المكانية أو في شرعية هذه المواقيت المكانية تعظيما للحرم، فالتعظيم حاصل من جهة الأماكن ووجود هذه المواقيت، وهو حاصل أيضا بالهيئة التي يدخل بها الإنسان على هذا النسك العظيم سواء كان حجا أو عمرة. فهذه المحظورات لا تتعلق بالحج دون العمرة، بل تتعلق بجميع النسك سواء كان حجا أو عمرة. والمحظورات جمع محظور أي يمنع الإنسان من فعله، وهي من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين: محظورات يشترك فيها الجنسان الذكر والأنثى الرجل والمرأة، وهي الأغلب كما سنأتي إن شاء الله تعالى عليها 7 محظورات، ومحظوران يختصان بالرجال كما سنذكر إن شاء الله تعالى بعد قليل. أول هذه المحظورات هي إزالة الشعر، قال الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وألحق به أهل العلم بقية المواضع من الشعر كشعر العانة والإبطين ونحو ذلك، فعلى الإنسان أن يتجنب هذا المحظور، وأدلته كثيرة لكن المقصود الإشارة الآن إلى المحظورات. الثاني هو إزالة أو تقليم الأظافر، وتقليم الأظافر استنبطها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما من قول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقضاء التفث أي الخروج من حالة الشظف، من حالة الشعث التي تلحق الحاج، وقد فسر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما تقليم الأظافر وجعله فردا من أفراد هذا المعنى ولم يخالفه أحد، وعلى هذا عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. المحظور الثالث هو الطيب، وقد دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في لما سئل عن ماذا يلبس، لما سئل عما يتجنبه المحرم قال: ولا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورص، وهي أنواع يتطيب بها. وكذلك أيضا أمر المحرم لما مات وقصته راحلته بأن يجنب الطيب أيضا. كذلك المحظور الرابع هو عقد النكاح، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح: لا يخطب المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا هو الذي يخطب ولا هو الذي يعقد أيضا عقد النكاح، ولا يخطب أيضا لا من جهة المحرمة ولا من جهة المحرم، ولا يمارس أيضا عقد النكاح. المحظور الخامس هو المباشرة والتقبيل لشهوة، مباشرة المرأة لشهوة أو تقبيلها بشهوة، ولهذا بعض الإخوة عبر بعبارة في التقرير السابق وقال: لمس النساء، لعلهم يريدون بذلك الشهوة. أما مجرد اللمس كأن يمسك بيد زوجته أو يسلم عليها أو سلم مثلا عليها نعم أو أخذ بحجزتها خشية الزحام ونحو ذلك، فهذا غير داخل في المعنى، إنما المقصود التقبيل أو المس لشهوة، لأن هذا من الرفث الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعده وهو المحظور السادس وهو الأعظم والأغلظ، وهو أغلظ المحظورات، وهو الجماع. والمقصود بالجماع هو الإيلاج، يختلف عن المباشرة. طبعا يعني المباشرة المقصود بها ما دون ذلك، قد يكون بتقبيل، قد يكون بمس، قد يكون بإنزال دون الجماع، لكن الجماع الذي نقصد به هذا المعنى وتترتب عليه الأحكام سواء هنا أو في الحج هو أن يولج الرجل ذكره في فرج امرأته، وهذا هو أغلظ المحظورات على الإطلاق وأشدها، وهو لا يخلو من حالين أيضا: إما أن يقع قبل التحلل الأول وإما أن يقع بعد التحلل الأول. فإن وقع قبل التحلل الأول فيترتب عليه أمران: الأمر الأول أنه تجب عليه فدية، إما فدية من الإبل أو من البقر التي بلغت السن المعتبرة شرعا، وهذا معروف في أبواب الأضاحي أو في باب الهدي. والثاني أنه يجب عليه أن يمضي فيه وإن كان فاسدا، يعني ترتب عليها الآن فساد الحج وتترب عليه بدنه ويمضي في فاسده، ويجب عليه أن يأتي بالحج من العام المقبل إن تيسر له، هذا هو الأصل، لكن إن حيل بينه وبين ذلك كما يوجد الآن في التنظيمات الآن في التي رتبتها الدول الإسلامية كل 5 سنوات، فإنه يأتي به متى ما استطاع. وهذا قد تقول: ما الدليل عليه؟ الدليل عليه فتوى عمر رضي الله عنه وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، ولا يعرف بينهم خلاف، يعني هذه المسألة مما أفتى فيها الصحابة واتفقوا واتفقوا عليها. كم اللوازم يا شيخ عبد الرحمن والأخوة جميعا؟ أولا نقول فسد حجه ويجب عليه أن يمضي فيه وهو من الغرائب أن يمضي في فاسده، وتجب عليه بدنه إما بقرة وإما ناقة يعني من السن المعتبرة شرعا، وكذلك أيضا يأتي بحج آخر، نعم بالحج من عام قابل إن أمكن أو متى ما تيسر له ذلك. هذا إذا كان قبل التحلل الأول. وما هو التحلل الأول؟ هو الذي يحصل بالرمي والحلق والتقصير، والحلق أو التقصير في يوم النحر، الحلق أو التقصير في يوم النحر. فإن أتى بالجماع قبل أن يطوف بالبيت وقبل أن يسعى لكن بعد التحلل الأول فهذا ليس فيه الحكم السابق، وإنما فيه فدية الأذى كما هو في بقية المحظورات التي سنشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن نقول يجب عليه إيش؟ فدية فقط، وهي شاة، يجب عليه فدية وهي الشاة، وهي الشاة يذبحها ويوزعها على فقراء ويوزعها على فقراء الحرم. المحظور السابع والأخير مما يشترك فيه الجنسان قتل الصيد، وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا يشمل معنيين، إما أن يكون في حال الإحرام وإما أن يكون داخل الحرم. وأنتم حرم هذه جملة حالية تشمل حال كونه محرما متلبسا بالإحرام سواء كان في المدينة أو قبل مكة أو قبل المواقيت أو بعد قبل مكة أو بعد مكة، المهم أنه قد تلبس بالإحرام، وتشمل ما إذا دخل الحرم. فالحرم له أحكامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في المتفق عليه وحديث أبي هريرة أيضا في المتفق عليه، ولا ينفر صيدها. فإذا كان التنفير محرم فالصيد من باب أولى كما دلت عليها أيضا الآية الكريمة. هذه المحظورات السبع يشترك فيها الجنسان. بقي محظوران أشار بعض الإخوة في التقرير إليهما يختصان بالرجال. أولهما تغطية الرأس، تغطية الرأس، فإن المرأة من المعلوم أنها لابد أن تكون متسترة متحجبة بالحجاب الشرعي، وهذا المحظور دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات في عرفة وقصته راحلته ولا تخمر رأسه أو لا تغطوا رأسه، يعني لا تغطوه. والمحظور الثاني المختص بالرجال هو لبس المخيط. وما هو المخيط؟ هي كلمة يقال إن أول من أطلقها إبراهيم النخعي رحمه الله أحد أئمة التابعين. المخيط المقصود به هو كل لباس فصل على عضو من أعضاء الجسد، مثل الثوب الذي نلبسه الآن له أكمام، القميص الذي يلبسه بعض إخواننا من بلاد الإسلامية، كذلك أيضا الفنيلة الداخلية، السروال أو السراويل، هذه كلها داخلة في المخيط، وكذلك أيضا الخفين نص النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في لأنه مفصلان على عضو من أعضاء الجسد، فكل ما فصل على عضو من أعضاء الجسد لا يجوز لبسه. هذا هذه العباءة التي ألبسها الآن أو المشلح الذي ألبسه أيضا داخل في هذا المعنى، فكل ما فصل على عضو من أعضاء الجسد فإنه يمنع من لبسه. وهو المقصود بالمخيط، وليس المخيط كما يظن بعض الناس هو وجود هذه الخيوط، فإن لباس الإحرام كما ترى كله خيوط، لا، المقصود بالمخيط هو أي لباس فصل على عضو من أعضاء الجسد فيجتنبه المحرم. طيب تسمح لنا دكتور عمر، سنذهب لنستطلع آراء بعض الإخوة في مسألة ماذا يفعل من فعل محظورا من محظورات الإحرام. جميل. مناسك. مناسك محظورات الإحرام كثيرة، يعني مثلا يتطيب مثلا أو يلبس شيء تحت الإحرام أو شيء، فإذا فعل محظور يعني يكون عليه فدية. محظورات الإحرام كما هي معلومة لدى المستمعين، ولكن من ارتكب محظور محظورات الإحرام فعليه دم أو فدية وتوزع على فقراء الحرم. عليه فدية، يفعل الفدي، الفدي، وإن شاء الله أن الله يتقبل عمرته وحجه. عليه فدية من عمل وهو ناسي ما عليه أي شيء، ما عليه أي ذنب، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ممكن عليه دم، يعني لو كان ناسي أعتقد أنه ما عليه شيء، ولو فعله متعمد على دم. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا فيما معناه، يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه، أما لو كان عامد متعمد فعليه دم في مكة إن شاء الله، يعني والله أعلم. إذا كان بعمد فعليه دم، إذا كان بدون عمد فليس عليه شيء. عليه دم، عليه دم. مناسك. مناسك. مرحبا مشاهدي الكرام، وشكرا لي فريق العمل الذي أجرى هذا الاستطلاع، وشكرا لمن شارك فيه كذلك. ماذا يفعل فعلا من فعل محظورا من محظورات الإحرام؟ من فعل محظورا من محظورات الإحرام فإنه مخير بين ثلاثة أمور سوى ما يتعلق بالجماع الذي فصلنا فيه قبل قليل. نعم. فهو مخير بين إحدى ثلاث أمور، إما أن يتصدق بصدقة أيا تكون هذه الصدقة، سنت عليه إن شاء الله، كما قال الله سبحانه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام كم يصوم؟ ثلاثة أيام. ثلاثة أيام بعد الحج. نعم بعد الحج. إيه بعد الحج ما في إشكال بعد الحج، لأن هذه ليس لها علاقة بالهدي الذي هو هدي الشكران أو هدي التمتع. الثاني اللي هو النسك، ففدية من صيام أو صدقة، عفوا الصدقة، وهي إطعام ستة مساكين كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة. ومقدار الإطعام هو مخير، إما أن يدفع ما مقداره تقريبا كيلو ونصف تقريبا ويدفعه لأحد الفقراء يملكه إياه ويقول هذا لك، كيلو نصف تقريبا من الرز، من الطعام الذي يقتاده الناس، طعام أهل البلد، وغالبا الناس الرز يكون هذا من الأطعمة العامة، هذا مثال. ولو أعطاه إن كان من أهل التمر مثلا، إن كان من الناس الذين يقتاتون على التمر لا بأس، لأن الله أطلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعم ستة مساكين، تطعم، فما إذا كان طعاما فإنه يسوغ بذله. والمساكين عفوا في الحرم أو برا؟ أي لا، الراجح أنه لمساكين الحرم أو من وفد إليها من الحجاج، من ظهرت عليه المسكنة فيما يظهر لك الآن أنه مسكين ومحتاج فتعطيه، ويكفي في ذلك غلبة الظن، يعني ما يحتاج الواحد يعني يتقصى أو لأن هذا قد يعسر ويصعب. النسك المقصود به الذبيحة، وهي شاة بلغت السن المعتبرة شرعا. وأنبه على ما تقدم وظهر في كلام بعض الأخوة في التقرير، قضية الدم، لا، في فعل المحظورات يخير بين هذه الثلاثة أشياء، إنما الذي لا يجب فيه إلا الدم وحده هو ترك الواجبات كما سبق أن ذكرناه، فينتبه لهذا. طيب هذا الدم إذا تذكر، يعني تبين له أنه ارتكب محظورا لكن تبين له في بلده، هل يذبح هذا النسك في بلده؟ تجب في حقه، لا، يذبحها هنا، يعني يوكل عليها وتذبح في مكة. طيب. تذبح في مكة. المهم هنا أشار بعض الإخوة إلى يعني معنى مهم، وهو أن هذه المحظورات إنما تجب فيها الفدية إذا فعلها الإنسان متعمدا ذاكرا مختارا، فلو فعلها ناسيا فلا شيء عليه، فعلها جاهلا فلا شيء عليه، لعموم قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى كما في الصحيح من حديث ابن عباس قد فعلت. أن يكون مكرها، فالمكره لا حكم له والاختيار ولا يترتب على فعله شيء، فإن الله تعالى قد رفع حكم الكفر عمن نطق به إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، فما دون الكفر من باب أولى، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واضح؟ فإن هذا الحكم يشمل هذه الأشياء جميعا على القول الراجح، ولا يستثنى من ذلك لا صيد ولا غيره كما قال بعض العلم، بل الحكم عام، الحكم عام. وفي الحديث وإن كان في سنده مقال، لكن أدلة الشريعة وعموماتها تدل عليه، عفية عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره. في 20 ثانية، إذا تكرمت الصيد، ما هو الصيد؟ ماذا تقصد؟ الصيد يقول العلماء هو كل حيوان بري، فالبحر لا يسمى صيدا، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة. فلو صاد الإنسان وهو محرم سمكا فلا شيء عليه، ولو قدر وجد بحيرة في مكة وفيها سمك وهو محرم يصوم ولو كان داخل الحرم، يصيد ولو كان داخل الحرم، كل حيوان بري حلال. فلو كان المصيد حراما بمعنى أنه صاده لا ليأكل، بس يعني هكذا صاده لأي سبب كان فلا بأس به، كل حيوان حلال بري متوحش أصلا، فإذا كان من الحيوانات الأليفة فإنه لا يعتبر، يعني ليست متوحشة في الأصل في أصله، أما إذا كان متوحشا ثم استمر ثم ألف المكان فالعبرة بأصله. فلو قدر يا أسامة قتل كلبا وهو محرم فلا شيء عليه، لأن هذا ليس صيدا، لأنه حرام أكله. الوقت انتهى، بس تنفير الحمام ايش رأيك فيه؟ رأي الشرع فيه؟ ما يجوز لا يجوز تنفير حمام الحرام. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، عضو التوعية الإسلامية في الحج. شكرا لكم أنتم إذ تابعتم هذه الحلقة من حلقات مناسك التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. نلتقي بإذن الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.